إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد رسالة من المستمع سامي محمود من السنبلاوين بالدقهلية، يقول فيها: متى فرض الصيام وما الحكمة منه؟ وهل مر تشريعه بمراحل مثل سائر التشريعات؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد، فقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة. والصوم عبادة ليس للإنسان حيالها إلا أن يمتثل أمر ربه سبحانه، فهو العليم بما يشرع، ولا يشرع إلا ما يحقق الخير لعباده. وقد ذكر علماؤنا فوائد عدة يحققها الصيام، منها فوائد روحية دل عليها قوله تعالى في آية الصوم: لعلكم تتقون، حيث إن الصوم يعود على الصبر ويدرب على ضبط النفس حتى لا تنقاد للشهوات، ويوجد ملكة التقوى ويربيها. ومنها فوائد اجتماعية دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل، فهو يعود الأمة على النظام والعدل والمساواة، ويحقق في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان، كما يصون المجتمع عن الشرور والمفاسد. ومنها فوائد صحية دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، فهو يطهر الأمعاء ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات والرواسب، ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم. فضيلة الدكتور، هل مر الصيام بمراحل في تشريعه كغيره من التشريعات؟ إن تشريع الصيام تدرج تدرجا مرحليا، يمكن بيان ذلك فيما يلي. المرحلة الأولى صيام عاشوراء، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض صيام رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. المرحلة الثانية شرع صيام رمضان على التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر على أن يخرج الفدية. المرحلة الثالثة فرض صيام رمضان على جميع القادرين، ولم يعد فيه خيار، وكان وقت الإفطار ما بين المغرب إلى أن ينام الشخص. المرحلة الرابعة والأخيرة والتي حدد فيها بدء الصيام ونهايته، والأوقات التي يمسك فيها الصائم، قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر.